الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فمن أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، فيعود مربادا كالكوز مجخية، أو يعود أسودا مربادا كالكوز مجخية. سوف أوضح إن شاء الله. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ومن أباها أو أنكرها، من أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. صدقت يا سيدي يا رسول الله. حديث عجيب من فم طاهر شريف، فم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتن تعرض على القلوب كعرض الحصير، كأنما القلوب حصير. الحصير عبارة عن عيدان قش، أنتم تدركون الحصير، أو ربما كبار السن أكثر. الحصير يعني يتكون الحصير من عيدان من القش. الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني إن لم تؤثر في هذا العود تدخل على العود اللي جنبه. ونحن هذه العيدان، قلوبنا كهذه الحصر أو هذا الحصير. سبحان الله، في قلبين، قلب يقبل الفتنة لأنه مستعد لها، قلبه أرض لقبول الفتن، يحب الشبهات، يحب يعني إشباع الغرائز، يحب الانتقام، يحب الهوى، فتنكت في هذا القلب إن قبلها نكتت في قلبي نكتة سوداء. هذه النكتة السوداء ليست، لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نكتة سوداء؟ لم يسود القلب من البداية، إنما هذه النكتة تماما. كان زمان، ما أدري، ألا أرى شعورا بيضاء هنا في المسجد، يا ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم ويعطيكم الصحة. زمان ذوي الشعور البيضاء كنا نكتب من محبرة، المحبرة فيها حبر مداد، وكان هذه المحبرة نأخذ بالأقلام شيء يسمى الريشة. ولذلك كان الجيل كله الماضي خطاط، يجيد الخط. الآن كل أبنائنا يكتبون كما يكتب الأطباء، لا الصيدلي فاهم ولا الطبيب فاهم ماذا كتب، المهم فالخطوط، لأن ما فيش قواعد. فكان هذه الريشة وهذا القلم من الغاب أو غيره يكتب خطا، هذا خط ثلث وهذا خط رقعة، وكانت هناك حصة تسمى حصة الخط. أيام وزارات المعارف لما صارت وزارة التربية والتعليم، المهم يعني، فالمهم الحبر هذا كنا نكتب به، وكان فيه شيء يعني يعني قطع معينة تجفف هذا الحبر، كان بالعامية يسموها نشافة، تجفف الحبر. سبحان الله، لما تضع نقطة الحبر على هذا المجفف تنتشر، كما تضع نقطة حبر في كأس فينتشر النقطة، سبحان الله. فيقع هذا أو تقع الفتنة تنزل على هذا العود، على هذا القلب، إن قبلها يتشربها، يتشربها تنتشر في القلب. ما الذي يحدث؟ فيصير أسود كما قال صلى الله عليه وسلم، أسود القلب. أسود يعني إيه؟ يصير معتم مظلم لا يرى الحقائق، ينتكس مربادا، يعني السواد فيه واضح كالكوز مجخية. عارف الكوز اللي نشرب فيه، يعني الكوب أو الكاس، لا يقال كاس إلا إذا امتلأ بالماء، الكوب، الكوب الأكواب التي نشرب فيها الماء والشاي، كالكوز مجخيا، يعني الكوز المقلوب. تخيل أنت الكوز أصبح قعره إلى أعلى وأصبحت فتحته إلى أسفل. فبالله عليك، إذا أردنا أن ندخل في هذا الكوب أي سائل أو عصير، ما الذي يحدث؟ لا يدخل. لما يجي الحق أو كلام الشيخ أو التفسير أو الحديث أو كلام رجل محترم في العيلة، أو سبحان الله حكمة الحكيم أو النصح الناصح أو حكمة جميلة، حديث واضح، بيت شعر طيب، حكمة سبحان الله قالها السلف، لا يقبلها. لماذا؟ لأن القلب كالكوز مجخية، انقلب القلب أصبح خلاص لا يقبل، أصبح لا يقبل، كالكوز مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يعني يسير بجوار زوجته بعد الصلاة، يصلي عند الشيخ ويسير جنب زوجته، ساقها ظاهر للناس، ذراعها ظاهر، شعرها ظاهر، رقبتها ظاهرة، وماشي يغار عليها. أما يغار على ماذا؟ أنت تعرضها للفتن وتجد الذباب يجتمع على قطعة الحلوى ثم تغار؟ أي غيرة هذا؟ هذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هو لا يرى شيء، يقول لك دي محترمة، دي مصلية، دي سبحان، أخذت من الكتاب شيء، من الإسلام شيئا وتركت شيئا آخر. يعني لماذا لم أقل لكم تزاحموا تراحموا هذه الجمعة؟ خلاص بضاعتكم المسجد ردت إليكم، يعني مرحبا بالمرابطين في بيوت الله. سبحان الله، أنتم من المرابطين، لكن غيركم جاء زائرا وسار مع الزائر، خلاص وانتهت القصة، كنا لا نجد مكانا أصبح المكان. فالمرابط أمر يعني إنسان يعرف المعروف وينكر المنكر، أما هذا الذي تعرض للفتنة فأصبح كالكوز مربادا مجخيا عن مقلوب، أصبح لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا. سبحان الله، بل المصيبة الأكبر أن يتطور به الحال، بعد أنه لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر يتحول به الحال أن يصير المعروف عنده منكرا ويصير المنكر عنده معروفا، تنقلب حقائق الأمور. سبحان الله، حتى يقول أبو اليزيد البسطامي رحمه الله جملة عجيبة للمريدين، قال لهم: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار. واحد من المريدين عبقري زي فضلاءكم وحضراتكم قال: يا إمام، كيف تقول هذا الكلام؟ رآه أبو لهب ورآه أبو جهل، أبو جهل وأبو لهب رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك دخلوا النار. قال: نعم، رآياه على أنه يتيم أبي طالب لا محمد رسول الله. يعني نظرتهم للرسول إيه؟ نظرة يتيم أبي طالب، هذا يتيم أبي طالب، خلاص يتوقف عند هذا المعنى. من هذا الذي يقول كلاما يخالف هوانا؟ لا نقبله. ولذلك اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من قريب حبيب. حتى كتب رجل لعمر بعد أن أفتاه: هذا ما أرى الله عمر هذه المسألة. خربيكم الإعراب، هذا ما أرى الله، يعني هذا ما أنار الله به رب العباد قلب عمر بن الخطاب، هذا ما أرى الله عمر في هذه المسألة. قال: اصمت، امحى هذه، اكتب هذا ما رآه عمر. ليه؟ لأن اللي يقرأ الجملة الأولى يعلم أن حكم الشرع حكم الدين. عمر يرى أنه أضعف وأقل من أن يفتيه، فقال: لا، اجعل الرأي لي حتى لا ينتسب هذا الرأي للدين، فإن كان صوابا فمن الدين، وإن كان غير صواب فمن عمر والشيطان. يا الله يا أبا بكر. نعم. ما الكلالة؟ رجل أعرابي جاء من البادية دخل المدينة وأبو بكر خليفة صلى بهم المغرب، فتقرب كده وسأل أبا بكر ما الكلالة. هذه هي الفتية. أبو بكر طوال حياته أفتى مرتين، هذه أحدهما، ب50% من حصيلة الإفتاء الذي أفتى به أبو بكر. قال أقول فيها برأيي، انظر إلى الكلام، فإن كان حسنا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان. الكلالة من لا ولد ولا والد، يعني واحد مات لا ترك أصل ولا فرع، لا ترك أب ولا جد ولا أم ولا جدة ولا ابن ولا حفيد، خلاص. وكان رأي أبي بكر رأيا صوابا، لكن هو يقول إن كان خطأ يبقى هذا من الشيطان ومن نفسه. فلما يعود القلب أو يقبل القلب الفتن في عصر الفتن ويتشرب الفتنة ينتهي الموضوع، يصير كالكوز مجخية، الكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ومن أنكرها أنكر الفتنة وقال أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، خلينا مع العلماء الربانيين ومع الكتاب والسنة، إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، انتهى الأمر عندئذ. فيصير سبحان الله هذا القلب فيه هذا النور فيعود أبيض لا تضره الفتن ما دامت السماوات والأرض. في ناس ثابتة على المبدأ، ناس ثابتة على المبدأ، عباد ربانيين، كونوا ربانيين، كيف أن يعيد الأمر إلى الكتاب والسنة. أحبتي في الله، الذي يعين على الفتن ووجودها مخلوق عجيب، صاحب مؤسسة كبيرة، مؤسسة عالمية، يعمل عنده ويوظف عنده في كل يوم آلاف وملايين، والكل يعمل معه بجد. أخذ من الملائكة صفة أنه لا يفتر عن العمل، الملائكة لا تفتر عن التسبيح، يعني لا تفتر، يعني احنا يعني بعض الناس كلت بعد رمضان، تعبت، حبت تستريح، تسافر، تروح، تأتي، لكن هو هذا صاحب المؤسسة هذا لا يفتر، أخذ من الملائكة هذه الصفة. سبحان الله العظيم، هذا المؤسس لهذه المدرسة العالمية منذ أن فتح أبونا آدم عينيه على الحياة، ناصب صاحب المؤسسة تلك أبانا آدم وبنيه العداوة. طبعا تعرفون أتكلم عن إبليس. إبليس العجب اللي فيه لا يعارض هواك، لا، يعزف على وتر عجيب ويدخلك إما في ميدان التجاوزات او في ميدان الحقن او الحجز او يعني ان تحرم على نفسك ما احل الله. كيف ياتي لواحد يجد يؤثر السلامه، طبيعته كده، لا يشجعه على غير هذا، بل بالعكس يزيد عنده هذا الشعور، انت مالك، انت تصلح الكون، ما تمشي جنب الجدار، ربي اولادك، خلاص، يعني ان دخلت الى قرية او بلد تعبد العجل خذ حشيش من الارض وضع له، لا اله الا الله. فيبتدي يعلم هذا الانسان قمة السلبية، لانه رأى فيه هذا الامر، رأى فيه هذا الامر، لما يجد فيه هذا الجبن يشجع جبنه، لا يشجع على شيء غير هذا، فيواتيه على هواه. يجد اخر سبحان الله متهور، يساعد على تهوره، قل الحق، انت صاحب حق، ما شاء الله عليك، ايه القوة دي، عمر بن الخطاب في 1438 تكل على الله، سبحان الله، يصل بهذا الامر الى ان يستحل الاعراض والدماء فيقتل الناس، سبحان الله. يدخل على اناس فيقسمهم قسمين، اناس يتعاملوا مع الانبياء، شجع بعضهم على قتل فريق منهم، يعني ان يقتل الانبياء، وراح للفريق الثاني عبدوا الانبياء، سبحان الله، انظر الى الطائفتين، يعني ذهب للطائفة الأولى جعلهم يقتلون النبيين، وذهب إلى الطائفة الثانية قالهم يعبدوا الأنبياء من دون الله، لا إله إلا الله. يعني بهذا المنطق يذهب إلى أناس يكرهون الصحابة ويكرهون آل البيت ويقتلون آل البيت سبحان الله، ويذهب إلى فريق آخر يجعلهم يرفعوا آل البيت إلى مصف الأنبياء والعصبة، وعندهم من يرى أن بعضا من آل البيت أفضل من الأنبياء وأفضل حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ماذا يصلح صاحب المؤسسة، لا إله إلا الله. والفتن تقبل، متى تقبل؟ لأنه بدأ من الأول يكون مدار لهذه الفتن. هذه الكارثة يجب أن المسلم، يعني سبحان الله العظيم، لما بعضا من الذين لم يقبلوا التحكيم أو لم يقبلوا رأي علي في قبول التحكيم لحقن دماء المسلمين بدأوا يتمردوا، فخرجوا على علي، وبعدين يمر عليهم الصحابي رضي الله عنه خباب وزوجه حامل، ما تقول في علي؟ فقال كلاما طيبا علي، يعني زوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وربيب رسول الله، وقال فيه الرسول كذا وكذا، فقتلوه وبخروا بطن امرأة بحمدها وهم مسلمين. مر بهم رجل من اهل الذمة فقال عمتم صباحا؟ قالوا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. انظر الى الموازين، لماذا اختلت؟ لان القلب منكس، القلب منكس. انت احيانا تجلس مع عمك تقول له يا عمي انت تدري ان هذه قطعة الارض هي لي ولابي ومكتوبة باسمه وموثقة في الدولة وفي الجهات سبحان الله الرسمية؟ لا، لكن كذا وكذا. العجيب ان عمك يقنع نفسه لان قلبه قد نكس، فيرى ان هواه ان قطعة الارض يجب ان تذهب لابنائه ولا تذهب لابنائك انت. لماذا؟ لان القلب صار منكسا، وصاحب المؤسسة الشيطانية اللي هو ابليس واتباعه سبحان الله العظيم اصبح للاسف الشديد يعني يغذي هذه القضية. افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. فالهوى يكبر عندما تتسع انت لقبول الفتن، فعندما ترى فتنة. انظر الى الصحابيين الجليلين العظيمين الحب بن الحب اسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن ابيه، واذهب الى خال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص. ما الذي حدث ايام الفتن؟ ايام اختلف سيدنا علي وسيدنا معاوية على نصوص معينة، فانتظر الناس اين يذهب الحب بن الحب واين يذهب خال رسول الله. اسامة له قصة في مسألة الجراءة في الحق، لما اراد قتل رجل اذا بالرجل الكافر ينطق بالشهادة، تأول اسامة مع نفسه وقال هذا رجل يعني يسلم خشية القتل فقتله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا اسامة وماذا تصنع؟ قال له لما قتلته؟ قال يا رسول الله ما نطق بالشهادة الا لما رأى برق سيفي، لما شاف السيف عمل زي فرعون قال امنت بالذي امن. قاس اسامة واجتهد، والمجتهد مخطئ يعني حتى ان اخطا واستغفر غفر الله له، لكن الرسول عنفه قال فقتلته يا اسامة؟ قال نعم يا رسول الله. قال وماذا تصنع بلا اله الا الله يوم القيامة؟ وكأن الرسول يقول انا لم امر ولم ارضى. هنا اسامة كون ايديولوجية كما تقولون انتم بلغة العصر وانتم اهل يعني ثقافة يعني فكرية نفسية عنده، انه لا يدخل نفسه في اجتهادات قد تضر، هو حريص على دينه. فجاء في زمن الفتنة لا انا لا ادري اين هنا واين هنا، من هو ومن هو، من على الحق ومن على غير الحق، فاعتزل الفتنة. هذا رأي، ومن سار وفق منهج ومذهب اسامة في هذه الفتن بارك الله فيه له إمام فيها. تعال إلى سعد يا خال رسول الله، أنت أول من أوائل من قاتل في سبيل الله، وكان الرسول يرفع يدك ويقول هذا خالي فليريني أحدكم خاله، مع من سوف تكون؟ قال ائتوني بسيف، إن أردت أن أقتل به كافرا قتله، وإن أردت أن أقتل به مؤمنا نبى عنه. نبى عنه يعني إيه؟ ابتعد. يعني سيف فيه سنسور أو يعني استشعار عن بعد، يدرك من المؤمن ومن غير المؤمن. طبعا سعد يصعب الإيه؟ يصعب المسألة، ليس هناك سيف بهذا النوع. فاعتزل سعد الفتنة، فمن أراد أن يأتم في الفتن بأسامة وسعد لا ضير عليه. أناس آخرين يرون أن الحسين كان رجلا ثائرا وكان يعيب على أخيه الحسن في مسالمته، ولكن الحسن يطبق يعني فأل وأمل جده فيه صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة أطعم أرضعيه ولو بماء عيني، فإن ولدي هذا سيد سوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين. وسمى عام الايه؟ عام السلم او عام الصلح، الذي اقره الحسن رضوان الله عليه حفيد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لك ان تسير هكذا وان تسير هكذا. احبتي في الله، نعم ان الفتن تتساقط علينا تساقط المطر، ولكن كيف نتقيها؟ نتقيها بان نثبت مع الكتاب والسنة، ونثبت مع العلماء الربانيين، ونأنس إلى كتاب الله عز وجل وما فيه. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم من فتن ما ظهر منها وبطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إن تقوية أجهزة المناعة الإيمانية في القلب حري بالإنسان أن يتمسك بها لازدياد قوى المناعة الإيمانية حتى يتقي الفتن وحتى يصير مؤمنا. المؤمن له سمة أو سمت أو صفة أو خصلة، كل هذه أو سجية يعني مترادفات في اللغة. يعني ألف أحد الصالحين من سلفنا الصالح صفة الصفوة، خلينا برنامج مشهور صفوة الصفوة، ويعني لم يستمر كثيرا. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. المهم أنا أريد أن أقول أن من صفات المؤمن الأساسية عدم الإيذاء، لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. أنا في الدقائق هذه الباقية للخطبة ألفت النظر إلى مسألة. نحن نصفين ذكر وأنثى، مجتمع المسلم كله والمجتمع العالم ذكر وأنثى، وربنا خلقنا رجالا ونساء. نصف المجتمع وقع عليه ضرر وأذى في عصور العادات التي غلبت الدين. الآن الحمد لله أبناؤنا وبناتنا بدأوا يفهموا في حقائق الدين أشياء. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز في اللغة الارتفاع، يعني تعالت عليك بعلمها بجمالها بقبيلتها بمالها بوظيفتها بذكائها الاجتماعي بأي شيء. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا كلام الله موعظة، ولكن الموعظة ليست لدقيقة، لا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني مرات ومرات ومرات، سبحان الله. فعظوهن وبعدين اهجروهن في المضاجع، للمرحلة الثانية. يعني اهجروهن في المضاجع يعني تعطيها ظهرك في الفراش، واضربوهن. هنا الشاهد، لم يرد في اللغة كلمة الضرب التي نفهمها، لم يرد في اللغة، لأنك يعني المرأة تغفر لك كل شيء، وبعد 40 و50 سنة زواج تذكر لك مرة أنك يعني وكستها وكسة خفيفة أو يعني لا تنسى لك هذا. إذن هل الشرع، هل الكتاب والسنة، هل القرآن، الكلمة هذه ضرب؟ ما معنى الضرب في اللغة؟ الضرب في اللغة هي المفارقة والمباعدة والحاجز والابتعاد، هذا معنى الضرب. أما الضرب الذي تفهمه إذا ضربت الوجه يسمى لطمه، عزك الله إذا ضرب القفا سمع صفعه، إذا ضربته برجلك ركله، إذا ضربت الصدر والبطن وكزه. سيدنا موسى ماذا صنع مع القبطي؟ ها؟ فوكزه موسى. يبدو أن سيدنا موسى إيده قوية جاءت عند القلب، توقف القلب، الرجل مات سبحانه. فوكزه موسى، فوكزه موسى خلاص على رأس صقع الله. يعني إذا سبحان الله على كلا الخدين صك. قالت امرأة زكريا فصكت وجهها، ماذا صكت؟ يعني أو لطم، سبحان الله، لطم وجهه، صك وجهه، صقع رأسه، صفع قفاه، ركل ظهره، بهذا المنطق سبحان الله. طيب، فضرب بينهم بسور يوم القيامة. ضرب يعني ايه؟ حجز. اضرب بعصاك الحجر يا موسى. ليه؟ باعد بين فريق وفريق. اضرب بعصاك البحر، باعد بين هذا التيار وهذا التيار. اذا نفهم ان المرأة اذا نشزت عظها لم تأتي الموعظة بخير. اذا عليك ان تهجرها في المضجع، يعني تنام في الفراش ولكن تعطيها ظهر الدليل على انك يعني غاضب منها. ثم الضرب اي التباعد، اخرج من الغرفة. هكذا قد تفهم المعنى، واذا فهمت هكذا كاجتهاد منا ومن البعض لا يرفض هذا، وان كان حسنا فمن الله، وان كان سيئا فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان. احبتي في الله، ما لا نرضاه لنا لا نرضاه لبنات الناس. هل اذا بلغت ان زوج ابنتك قد ضربها هل هذا يسرك؟ هل تقول تستاهل؟ كم الواجب كمل عليها؟ هل كم الواجب كيف ما كسر لها عظما وما يعني افقدها عينها؟ لا، انت لا تتمنى ان يؤذيها بضرب. فبالتالي هذه البنت كما انت اب لها، هذه التي عندك ايضا لها اب وام يحزنان كثيرا اذا اسأت اليها. يعني فلما تلاقي ان انت وصلت الى حالة لا الموعظة نفعت ولا الهجر في الفراش نفع، تكر على الله، شو ده مكان لما تهدأ وتهدأ الامور. وسبحان الله، علي لما غضب من فاطمة ودخل الرسول فقرأ وجه ابنته، يا فاطمة اين ابن عمك؟ لم يقل لا اين زوجك، لا. ليه؟ شوف السيكولوجية بتاع الحوار بتاع رسول الله، يعني يذكر ان ان كنت غاضبة منه كزوج الان فهو رحم من طريق اخر. انظر الى كلام رسول الله، يا بلاغتك يا رسول الله، بلاغة ما من سبحان الله. لم يقل اين زوجك، ممكن ترد رد عشان الزوجية هي سبب الاذى النفسي اللي وقع عليها، ممكن تقول كلمة في علي مش طيبة، ولكن من من من من من رقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اين ابن عمك، يعني يذكرها بان فيه صلة اخرى بينك وبينه سبحان الله. اين ابن عمك؟ قال تلاحينا، يعني تجادلنا كما هي العادة في البيوت، تلاحينا. فخرج غاضبا ولم يأكل حتى ابى عمل اضراب عن الاكل. فالرسول خرج ليبحث عنه فوجده نائما على جنبه الايمن في المسجد النبوي. وكان سيدنا علي فيه خصيصة عجيبة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبس الخفيف من الثياب سبحان الله، لا يشعر ببرد الشتاء ولا بحرارة الصيف من بركة دعاء رسول الله له. فكتفه مكشوف، فبينما ربما تقلب في المسجد، المسجد مش سجاد كده ما شاء الله عليه وانت اللي قاعد في النظافة، لا، كان عبارة عن تراب ورمل سبحان الله. ففي تراب علق على كتف علي، فنفض الرسول برفق بيده الشريفة التراب عن زوج ابنته وقال قم أبا تراب. يا اخي انت من التراب والى التراب وانت ابو تراب، وكان افضل الالقاب لعلي رضي الله عنه قم ابا تراب. وادخل الرسول عليا الى فاطمة واصلح بينهما، وتقول له فاطمة يا علي احذر، انا احب الى رسول الله منك، تريد ان تاخذ نقطة، لان يعني على سيدنا علي سبحان الله. فسيدنا علي الذكاء كله، تعلم الذكاء من معلمه صلى الله عليه وسلم جزء منه وامضى. قال يا رسول الله احقا فاطمة احب اليك مني، يعني هي اغلى عندك انت مننا، يعني والله لو قيلت لاحدنا كاب اجاباتنا يعني معروفة، لكن الرسول قمة الادب عندما يقول يا علي هي احب الي منك ولكنك اقرب الى قلبي منها. صلوا على رسول الله. احبتي في الله، هذا فهمنا في هذه الآية الكريمة. أدعو الله أن تكون صوابا، وإن لم تكن صوابا فليغفر الله لنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، واطرد عنه وعن مجتمعاتنا وبلادنا شياطين الانس والجن، ارزق ابناتنا الازواج الصالحين، وابناءنا الزوجات الصالحات، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اصدق من الله قيلا. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مصممين على درس يعني ما كان كفايه الخطبه. ربنا يبارك فيكم ويجعلنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه. لا تدري متى ينظر الله الى العباد نظرة رضا، عسى ان تكون لحظة من لحظات وجودنا في بيته وهو الكريم سبحانه، ان ينظر الينا نظرة لا نشقى بعدها ابدا. اللهم انظر الينا نظرة رضا ولامة المسلمين يا رب العالمين. ما هو دور الشيطان بالضبط؟ هل هو سبب كل هذه المشاكل؟ هل هو سبب الفتن؟ أم أن فريقا منا يعني يعين هذا الشيطان على ما يصنع؟ يعني هل الشيطان له هذه القدرة أن يضل العباد؟ هل له قدرة الكبيرة هذه على هذا الضلال والإضلال؟ أولا يجب أن نتفق أن الشيطان شطن في اللغة يعني بعد، شطن بعد. فالشيطان سمي شيطانا لأنه ابتعد عن رحمة الله بعصيانه. والفرق بين معصية إبليس ومعصية أبينا آدم أن أبانا آدم ارتكب المنهي، وأن المجرم إبليس عصى الأمر. فلما أراد أبونا آدم الذي ارتكب المنهي أن يؤوب إلى رب العباد قبله، وإبليس لما عصى الأمر أبى واستكبر وما رغب في العودة. ده الفرق الأساسي. أوضح. صلوا على رسول الله. أنتوا على المنبر ذكرت سيدنا رسول الله ولا واحد صلى إلا في داخل، أنتوا بتكسبوا. من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه هذا أبخل البخلاء، وأنتوا أهل الكرم سبحان الله. طيب القضية، الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس. آدم قال له ربه لا تقرب هذه الشجرة، فأصبح هنا نهي. وأمر أبونا وأمر رب العباد سبحانه إبليس سبحان الله والملائكة أن تسجد. هنا أمر، هنا نهي، وهنا أمر. تعدى أبونا آدم فارتكب المنهي ولم يجتنبه، نتيجة ايه؟ نتيجة انه غرر به، لان من ضمن اسماء الشيطان الغرور، ولا يغرنكم بالليل ايه الغرور. هذا الشيطان ماذا صنع؟ جينا ابونا ادم وعزف له اللي قلتها في الخطبه ايه، لانه يعزف على هواك الذي ايه الذي في داخله. ابونا ادم ماذا يريد؟ لا يريد ان يعصي مره اخرى، صح ولا لا؟ هو اخطا، اخطا وعلم انه ايه انه اخطا، فلما اخطا تمنى في داخله الا يعود للخطا، فقال له انت يعني خلي بالك، ما نهاكما قبلها الاول، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره ها الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. انت بس هش ادخل ها كل من الشجره، اول ما تاكل من الشجره دي تحت النهي دي هيحصل لك امرين عجيبين. الامر الاول تتحول الى ملك، من صفة الملاك انه ايه ها لا يعصي، ومن صفة الملاك انه ايه لا يفتر عن العبادة، ومن صفة الملاك انه ايه غرائزه لا ايه لا تدفعه الى شر، خلاص ما عندوش غرائز حتى خلاص. فابونا ادم قال لا اكل من الشجرة اتحول لملك، سبحان الله. وبعدين قال او تكون من الخالدين، يتاخد دي يتاخد دي وتخلد في الايه في الدنيا. ومدام ابونا ادم هيعيش طائعا لله يتمنى ان يطيعه الى الايه الى الابد، وهو يعلم ان ابليس لم يكتب الله عليه الايه الموت. مش قالوا الحسن البصري هل ينام ابليس يا امام؟ قال لو نام لاسترحنا. ده ينام ما ينامش ما ينامش. الفرق بين اجدادنا الصالحون، جداتنا اللي كانوا بيرضعوا ابائنا الصالحين، وزوجاتنا ربنا يحميهم ويبارك فيهم يا رب، الزوجة املها في الحياة وبترضع الولد ايه ها؟ تقدر تفضل نام نام نام، يجيله خلل عصبي وارتباك في المخ ولعب في الاعصاب والولد عايز مهدئ، سبحان الله، املها ان ترضعه فينام. فالام نامت، صح صح ولا مش صح؟ الاجداد كانوا الجدات بتنوي تقول ايه ام محمد الفاتح ترضعه، تقول انت سوف تفتح القسطنطينية، انت سوف تفتح القسطنطينية. عمل ايه محمد الفاتح؟ يبقى من امال من؟ من امال امه، من امال امه، سبحان الله العظيم. الله يرضى عن ائمة الهدى لما قال لنا برنامج اظن اسمه امه تصنع امه، فالام دي ام الامام احمد وام الامام الشافعي وابو حنيفة ومالك واخره. الامام مالك كانت امه تعممه، عمامته كان لهم سمة العلماء، تعممه وعمامة العلماء، وعنده 10 سنوات، روح اذهب واجلس وتعلم، سبحان الله العظيم. ام الامام احمد نفس القضية، تغزل وتبيع عشان ايه يتفرغ للعلم. ام الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله صاحب الكتاب البخاري، سبحان الله، كانت تقول لاولادها الاثنين صيارفة يشتغلوا في الايه في العملة، تقولوا انفقا على اخيكما فان له سمت العلم، انتوا خلوه يفرغوا للايه للعلم، سبحان الله. ابو حنيفة لما لقي ابو يوسف قاعده في الصف الاول ونابه، ابو يوسف فقير فقير، فيبتدي يغيب يومين ثلاثة، ابو حنيفة يفتقده، ابوه يقول له لا اصل ده بيكسب لنا في اليوم ايه درهمين وثلاثة نتيجة انه بيشتغل. ابو حنيفة يقول له طيب ممكن انا اعطيك الدرهمين كل يوم او الثلاثة وتسيبوه لي يتفرغ، سماه نفرغش احنا حد من العيلة، لا احنا نفرغ مخه بس من الافكار الطيبة ونشحنها بالافكار لا اله الا الله. ففرغ هؤلاء وقتهم وقت هؤلاء، فاعدهم شوف ابو يوسف ماذا صار ها، وزفر ماذا كان، محمد بن الحسن الشيباني كيف اصبح، وهكذا وهكذا وهكذا، سبحان الله. ليه؟ لانه هو سبحان الله زرعوا فيهم الخير. فالا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين، لو اكلت فدلاهما بغرور، خلاص دلاهما بغرور خلاص. فلما اكل من الشجرة بدت لهما سوءاتهما، فورا علم ابونا ادم وامنا حواء ان ايه ان الشيطان غرر بهما. خلي بالك، هو ابونا ادم اكل وحواء لم تاكل، ولا هما الاثنين اكلوا؟ فاكل من الايه، يبقى الالف الف الايه الف المثنى الف الاثنين، سبحان الله. فاكل من الشجره وعصى ادم ربه فغوى. الله، طب وامنا حواء قال القرآن يجل المرأة فلا يذكر معصيتها. مش انت تخوض في الاعراض، لا، المرأة لها كيان. وعصى ادم، مع ان عصى ادم وحواء، قال ما نهاكما، هم الاثنين، لكن هنا سبحان الله العظيم. المهم، فمعصية ابينا ادم ان نتعدى المنهي، ارتكب المنهي، فلما تاب تاب الله عليه. عصيان الامر خطير، يقول فيه العلماء انه يرد الامر على الامر، يرد الامر على الامر. قال أأسد كيف؟ قال له أسد، أسد لمن خلقت طينة؟ أنا أسد هذا الذي فضلت عليه؟ لأحتنكن ذريته إلى يوم القيامة، أنا أظل وراء ذريته بالفتن، وكل يوم أعمل له فتنة شكل، وأزين له الفتنة. يزين الفتنة، كيف يزين الفتنة؟ يعني يضع لك السم في العسل، يقول لك يا عمي سبحان الله، جاء مع أقوام فحرم عليهم ذبح العصافير، قال لك ليه يا راجل، ده كائن حرام، فبدأوا يشددوا على انفسهم، وجاء للاخرين فزين لهم قتل المسلمين. يا الله، ده يحرم ذبح العصافير، الثاني لا اله الا الله يقتل المسلمين ويستحل دماءهم، لا حول ولا قوة الا بالله. فهنا يعمل عدم توازن في الكون، هذا فعل ابليس. طيب ما دوره او ما قيمة تأثيره؟ اول ما يزين الفتنة يجي يوم القيامة، العلماء يتكلموا عن خطبة ابليس، ابليس يخطب في اتباعه خطبة، خطبة الوداع سبحان الله. ماذا يخطب؟ يعني يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان. الله، يبقى ابليس له سلطان على ابن ادم ولا ملوش؟ ليس له. وما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان، الا شيء واحد، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. اول ما دعا قال له حاضر. ليه؟ تعالى للناحية السيكولوجية بتاع غير المحجبة. انا اكلمك انا، ايه السيكولوجية بتاعتها؟ سيكولوجيتها انها قلبها مليء بالايمان، دي نمرة واحد، خلاص، وانها تصلي الصلوات الخمس وتؤدي زكاة مالها وتتصدق وتطيع زوجها ولا تعصي ربها وتحافظ على ماله وتحترم اهله، فيكبر لها هذه القضية، يخليها ايه؟ تشعر ان اسماء بنت ابي بكر بجوارها لا تسوي شيء. خلي بالك، يقول لك يعني هي جات على الحجاب، يعني هي جات على الحجاب، هي القضية مش في الحجاب، لا، القضية انك رددت الامر على الامر. سورة النور سورة انزلناها وفرضناها، فقال العلماء كل آية فيها فرض كفرض الصلاة. شوف الحكم، كل آية فيها فرض. فلما رب العباد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يتحجبوا، يعني سيبك من التفاصيل، خلاص. فتقول لك لا، ده الحجاب ده لامهات المؤمنين، ولا صحيح ادم لا تلزمنا، ما صح، هي تخص نساء المؤمنين وانت مش منهم. هو الرسول بيقول للرسول ايه؟ خلي نسائك يا محمد وبناتك، ده اول الناس، وكل نساء كل مسلمة تشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة مخاطبة في هذه الآية، وكمان آية الأحزاب، يعني الأحزاب والإيه؟ الأحزاب والنور، الآيتين دول فرض، خلاص. فماذا هي تقول؟ تقول يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني الشعر الجميل ده وكذا وكذا وكذا، كيف أنا أولا يعني ما تقولوا للرجال يغضوا ابصارهم وخلاص، الله، بس الرجال يغضوا ابصارهم؟ سبحان الله. اذا نفسيتها تقول وتشحنها انها سبحان الله العظيم. شوف اسمع هذا الكلام، المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. احفظ هذه، المؤمن يزرع. بالله عليك بالله عليك، واحد زي عمر بن الخطاب رجل صالح ولا غير صالح بشهادة الجميع فيما من اصلح الصالح بعد الرسول وابي بكر؟ لا يأتي الا عمر سبحانه وتعالى. تمام طيب اصلح الصالحين. طيب هذا الانسان صنعت الدموع في عينيه مجرى كخبالي النعل الذائبين. اعزك الله، عارف الرباط بتاع الحذاء القديم من كثرة البكاء، وكان يدخل الى ام كلثوم بتطبخ يقرب اصبعه للنار يقول ألك صبر على مثل هذا ابن الخطاب، ثم يقوم الليل كله. سبحان الله. طيب عمر هذا يعني كمثال، لكن انت خليك ايه، خليك في المبشرين بالجنة، مش العشرة بس، لا بتوع صلح الحديبية مبشرين بالجنة لأن الله رضي عنهم. اهل بدر اعملوا اهل بدر يعني ما شئتم فقد ايه فقد غفرت لكم، كل دول مبشرين بالجنة. اشتاقت الجنة الى عمار، اسمع دبيبا عليك في الجنة يا بلال، كل هؤلاء سبحان الله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة انعم من هذا المنديل او انعم من هذا الحرير، كل دول مبشرين. لما استقرأت تاريخهم وجدت العجب. بالله عليك انا هضرب لك مثال بسيط، خالك يحبك لانك ابن ايه اخته الوحيدة، خلاص، وفتح مدرسة وقال لك هات الاولاد عندي، عيب يروحوا ايه بعيد عننا وهم في عينيا، خلاص. وجاء الامتحان او وجود اولادك في مدرسة خالك او اخوك، ها، هل تقلق عليهم ام لا تقلق؟ لا تقلق. ليه؟ ليه؟ لان خالك ان شاء الله هيراعي العيال، ها. ومن الطرائف في التسعينات كنت في رحلة لامريكا، فواحد بياخد الدكتوراه في تخصص فريد يعني، قلت والله ما شاء الله عليك لا اخوة الا بالله، قال لي مع ان يا مولانا انا خريج مدرسة حكومية لا اعرف، كنت لا اعرف في الانجليزية شيئا، فلما دخلت كلية الطب ها فاول امتحان جابوا لنا ضفدعة نشرحها يعني، فبنت عمتي معيدة في القسم يعني، فالدكتور او الممتحن يعني بيقول لهم شوفوا كده هي يعني ميل ولا في ميل، يعني ذكر ولا ايه ولا انثى، خلاص. فبنت عمته عدت من جنبه قالت له في ميل، قال قعدت الساعة الامتحان يا شيخ اعدل الضفدعة كده كده اشوف الميل في حتة، ميل ايه يا ابن الحلال، ويرجع ده يدرس العيال عندنا، خلي بالك انت يرجع يبقى استاذ، خلي بالك يعني كارثة الكوارث، اعمى يقود مش بصيرا، اعمى يقود اعمى، تهدى الاستاذ ودول التلاميذ، يبقى ما شاء الله على هنيئا للتعليم لنا. سبحان الله، هو طول الامتحان بيدور فين الميل، ها يبدو له في ميل يعني يعني انتهى، لا اله الا الله، بس هو ما طلعش هو ذكر. المهم بقى سبحان الله لا اله الا الله، فدي بس من طرائف الطلاب يعني. الله المستعان الله المستعان. كنت طالب في الجامعة وكان يسكن تحتينا طلبة في كلية الطب، جايبين بتاع هيكل عظم بيتذكروا عليه يعني، طرقوا على الباب الساعة 3 بالخير يا ابن فيه زوار الفجر فيه، وانا موعود بزوار الفجر من من من من, من صغري فيه، غير الحقيقة يا شيخ الشيخ خير يقول عليه شيخ من صغري. المهم كان عندنا جمجمة حطيناها في كيس بلاستيك ننور النور، الجمجمة سكتة، نطفي النور الجمجمة تتحرك، واحنا خايفين تكون الشقة مسكونة، توكلنا على الله تعالى، قال يعني انا تعالى نشوف خير. فعلا نطفي النور الكهرباء الجمجمة تتحرك بالكيس، الله نور النور. رحت فتحت الكيس في فأر داخل في الكيس، خلي بالك عارف لو ما لقيناش الحكايه دي اقول لك ده الساقه مكونه وتعالوا اقرا الشيوخ وعمل مش عم ونم الف قصص، احنا ما شاء الله يعني. المهم الحمد لله الذي الحمد لله، نسال الله السلامه، نسال الله يعني ان يرزقنا ايه الفهم. المهم نعود الى القضيه مره اخرى، لما انت اولادك في هذه المدرسه مطمئن وخالك يقول لك يا ولدي ما تقلقش عليهم في الامتحان، ده انا اللي مشرف وانا المشرع على التصحيح وانا مشرف على الكنترول فيزداد اطمئنانك. خلي دي روح للناحية التانية. من الذي بشر الذين بشروا بالجنة؟ مين اللي بشرهم؟ الصادق الوعد الامين، صح ولا لا؟ صادق صلى الله عليه وسلم. بالله عليك لما الرسول يبشرهم بالجنة يطمئنوا ولا يخلقوا؟ يطمئنوا. حلو. طب العبادة بتاعتهم تزداد ولا يعني على الاقل تقف عند حدها؟ ها يعني سبحان الله. يعني العجيب العجيب ان كل الذين بشروا بالجنة من فم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بعد بشارتهم له لهم بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اشد خوفا من الله من قبل البشريات. دي عجب، والله انها العجب. انا مش عارف انت واخد بالك مني ولا انا مش واخد. انا شايفها عجيبة. ليه؟ لان بعد ما يبشر من الرسول يزداد خوفه. ليه؟ ليه؟ لان اخذوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساعتين ينامهم بالليل وبعدين يخلق ويتقلب في الفراش، ما لك يا رسول الله؟ يقول يا عائشة أوقية من ذهب الصدقة، في واحد أعطاني في صلاة العشاء شيء أخرجه لله سبحانه وتعالى، فخشيت أن يقبض محمد ومال الصدقة عنده في بيته ماذا يقول لربه. فانظر إلى الحساسية، انظر إلى إيه الحساسية. سهل بن عبد الله جلس عند ناس كده جابوا له اكل وبعدين اتوا ببطيخ فامتنع، قالوا اورد فيه شيء؟ قال لا والله. امال ليه مش تاكل؟ قال والله لم يرد الي كيف كان ياكله رسول الله. ده واحد ماشي على وحر وشدد على نفسه او ماشي بالاحواط او ماشي سبحان الله. فاذا ليه الصحابه ازداد خوفهم؟ لان الانسان عندما يقترب من العظيم يزداد هيبه له، هو كده. امال ليه سيدنا موسى كان يتلعثم في الكلام؟ سيدنا موسى لم يوحى اليه، ما نزلش عليه جبريل، امال كان يوحى اليه ازاي؟ ها؟ انه كلم الله تكليما، فكان لسانه ثقل. الله يكلم الله يا رجل، سبحان الله. انت لما تجيب واحد يقابل حد مش الاعرابي الاول ما وجد الرسول في وجهه ارتعد وقال الرسول خفف علي هون عليك ما انا الا ابن امرأة ها كانت تأكل الايه القديدة بمكة، الله يرضى عن عمرو بن العاص سيدنا عمرو، قال والله مذ اسلمت الى ان انتقل الرسول للرفيق الاعلى ما نظرت في وجهه هيبة له، ما يقدر يرفع وجهه في وجه رسول الله. يا هم درجات عند الله. سيدنا عمرو يستحي، ما يقدر، ما يستطيع، لا اله الا الله. فهذه الدرجات العجيبة. يدخل ابو بكر وهو يتوضا ورغبته مكشوفه، يدخل عمر سبحان الله ورغبته مكشوفه، فلما دخل عثمان غطى الرسول رغبته. تعجب الصحابة، قال الا استحي من رجل تستحي منه ملائكه السماء، بينزل الناس منازلها. طيب، فاذا اعود الى القضيه واقول ماذا يصنع ابليس؟ يخطب هذه الخطبه، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. شوف شوف شوف حفلة التهزيء اللي يعملها للايه لاتباعه، يعني فلا تلوموني ها ولوم انفسكم. انا بقول لك بص على ايه على على على المشية دي، او بص على القناة دي، رحت انت نظرت انا لي عليك سلطان؟ الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم، يعني لا انا لا منقذكم ولا انتم منقذي. اسمع الكلام الخطير اللي قاله، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. انا كفر بالكلام اللي ايه اللي انتوا دخلتوني فيه، انا ماليش دعوة. وبعدين في اية تانية قال اني اخاف الله رب العالمين. لا اله الا الله، لانه يعلم اضله الله على علم. فاذا ماذا يصنع الشيطان؟ هذا ما يصنعه. تأتي الكارثة الكبرى. الشيطان ده اللي هو ابليس يعني له مريدين درجة اولى من الايه من الانس، وزي قدمهم رب العباد عليه، قال شياطين الانس والايه والجن. شياطين الانس يعملوا ايه؟ هحكي لكم قصة بسيطة ننهي بها المحاضرة او الدرس. تذكرون قصة ازاي الاخواننا في الانسانية في الغرب عندهم سياسة النفس الطويل زي ابليس عنده نفس طويل، ليه؟ يجي لك من زاوية تقول لا، يروح يجي لك من زاوية تانية، ابدا زاوية تالتة. انت فاكر العلماء اللي قاعدوا مع بعض بعد العشاء يتسامروا، قالوا اسكت، عارف الواحد لما يطلع صدقة كأن في 70 شيطان يجي قدامه يخليه ما يخرجها. واحد منهم قال لا 70 شيطان ايه، انا اقوى من دول. راح لقي كيس دقيق في البيت، حمله على كتفه زوجته ام العيال، على فين؟ قال له اسكتي، طلعه لله لموزعه على المساكين. قالت له يا راجل اتق الله، ده هو الكيس الوحيد، دول 7 عيال وانا وامي وامك واختك وسبحان يا راجل اتق الله، اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. وقعدت تقول له الايه النصوص المكذوبه سبحان الله. فراح الراجل ايه يعني استسلم وراح حط الايه شويه. راح صلاه الفجر بقى الفرود بتاعهم اللي هو الايه اللعيب رقم 10 اللي بيسجل، قال ها ماذا صنعت يا ابا فلان؟ قال والله انتصرت على 70 شيطانا، جاءت امهم فغلبتني. سبحان الله، هم درجات يا استاذ سبحان الله. ففي مدى التاثير، يعني خليك تكسر عن الايه لا اله عن صناعه الخير. فشياطين الانس عندهم زي ابليس عنده نفس طويل لا ييأس لا ييأس ابدا سبحان الله العظيم. اقول لك شيء، انا حكيت لك في 1910 اظن في هوليود، المخرج عايز يطلع واحده في دور شريره، عارف الشريره؟ انا مش عارف الشريره ايه اللي كسروا الشين ليه، الشريره من شر. المهم فقال لها انت لازم تطلعي شريره في الفيلم. قالت لها اعمل ايه يعني؟ قال لها نحط لك على شفاهك لون احمر، كان لسه ما حدش يعرف العالم الايه يعني احمر من كده، ما حد شاف يعني سبحان الله، هو كان لسه اول لسه على الزيرو يعني سبحان الله. فالمهم قالت ابدا، حطوا لي شفاهات، بصت في المرآة دي شكلها ايه مرعب، لا لا لا لا لا، قال خلاص نجيب بطل غيري، بطل غيري لا انا شر شر، حطه احمر حطه اسود، حطوا له احمر. ومن 1910 لغايه دلوقتي واحنا عايشين في هذا الرعب. فهو نفسه طويل طويل طويل طويل جدا سبحان الله. وبعدين تبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه يعني صبغه الله ومن احسن من الله صبغه، ربنا صبغ كده الاضافه شكلها جميل، خلقنا الانسان في ايه في احسن تقويم. لا ازاي تروح تجيب صبغه ايه وصبغه ايه وتعمل اخضر ومره احمر ومره اصفر ومره منخط، وسبحانك يا رب العباد لا اله الا انت سبحان. والكارثه الكبرى حتى الملتزمات قال تيجي في الايام اللي ما تصليش فيها لان الحياء ضاع، تدهن اظافرها عشان كل الناس في المؤسسة تعرف انها في هذه الايام لا تصلي. والله ضاع الحياء منا، والله ان الحياء لضاع. انت خلي بالك، يعني اقول لك شيء بسيط، انا كنت اضرب مثال من 40 سنة، لو الاستاذ حسن وزوجته يعملوا في مؤسسة واحدة، وبعدين الاستاذ حسن ده جه لسرواله ولا جلبابه ولا بنطاله وراح قصه من تحت الركبة بشبر ودخل على رئيس المؤسسة، وزوجته اللي حرم الاستاذ حسن خلي بالك انت رايحة العمل ب يعني ثوب تحت الركبة بشبر، خلاص رئيس المؤسسة يقول ايه الاستاذ حسن ده مجنون جاي المؤسسة وساقه بينه. طب وحرم الاستاذ حسن؟ يقول لك ده عادي، عادي ازاي يعني، ده هي المجنونة بنت وهو سبحان الله لا اله الا الله. فتخيل المقاييس اختلفت، يعني هو ينظر على الرجل عورته من سر للركبة، صح ولا لا؟ انا بتكلم كلام منطقي ولا انا يقول الشيخ بتاعنا كبر في السن ولا ايه؟ ما كده كلام منطقي ولا مش منطقي؟ فهو سبحان الله هكذا الفتن تعرض على القلوب عرض الحصين، نفس القضية. ففي سياسة النفس الطويل، البريطانيين لما جم الى مصر اضربك مثال يعني زعيمة العالم العربي على مر التاريخ، ماذا صنعت بها؟ الجيش البريطاني لما جه كانوا 3000 عسكري احتلوا بها مصر بس، وكونوا جيش من المصريين يقتلوا المصريين من 50,000، البريطانيين نفسهم سبحان الله من 50,000 عسكري. عشان يبقى ايه، يقول زويمر هذا المبشر المجرم لابد ان يقتلع الشجرة احد من ابنائها، ما تخليش الشجرة حد يقتلعها من ايه من غيرها، لا يثور الناس ضدك، لكن خلي حد من اولادها هم اللي يخلعوها سبحان الله. فعايزين يعملوا ايه؟ قال لك المصيبة ايه الحشمة والادب والحياء اللي عند يا رجل يا مؤمن اخواننا الخليجيين ربنا يحفظهم ككل البوادي عندنا والنجوع والقرى في كل العالم العربي. وكان لما الرجل يمر في الشارع الحرمة تعطي وجهها للجدار او العكس, يعني اولاد عنترة بغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها, سبحان الله عنترة الخلق العربي الاصيل. المهم فعايزين يعملوا, قال لك هو المشكلة اخراج المرأة من البيت, لو خرجنا المسلمة من البيت بس فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. عملوا ايه؟ كان انا اذكر امي رحمة الله عليها كانوا يدرسوا 4 سنوات يسموها اول ابتدائي يعني, واربع سنوات اللي بعدها 8 سنوات, وتقعد البنت 8 و6 سنوات هذا 14 سنة, تقعد البنت في البيت بعد 6 شهور سنة بالكثير يأتي الخاطب ويتزوج خلاص تمام, وتتعلم الفطرة ولا ثقافة مش عارف جنسية يا عم ثقافة ما دل فاهمين. المهم ما علينا, خلينا احنا في الايه. فقال لك طب نعمل ايه؟ قال لك ايه رأيكم نعمل مدارس ثانوي اللي انتوا تقول على المتوسط؟ كيف يعني؟ البنات تخرج؟ قالوا لا. البنات تخرج ازاي؟ البنات هيروحوا في العرب الحنطور, عارف الحنطور؟ بتشوفوه في الافلام ولا؟ قال ما بتشوفوش افلام يعني. المهم كان العرب الحنطور دي عربة على عجلتين يجرها ايه؟ حصان او حصانين خلاص, وكانوا يغطوها من الجوانب. البنت هتروح المدرسة ركبة مع ابوها يعني في حماية من؟ ولي الامر. وابوها كان اب يعني راجل يعني ذكر, كان خلي بالك غني يودي بنته لغاية باب المدرسة. تدخل المدرسة فيها مين؟ كل المعلمات البريطانيات اللي لابسين زي الراهبات محجبات, بس صحيح الصليب في العرس صادق. المهم محجبات. وبعدين مفيش في المدرسة ذكور الا 2, عم محروس الحارس اللي بره وده يكون راجل 60 سنة ومؤدب, وكل البنات بيعتبروا ايه؟ عم وخال خلاص. وجوه الاستاذ عبد الغني معلم اللغة العربية, وكان يختار من واحد عنده 50 سنة خلاص مشهود له بالايه؟ بالسلوك الصح. بس بدأ الكبار بتوع السكان القرية يودوا المدرسة السنية البنات. خلي بالك من الخطوات, ده سنة كام؟ 1869 ايام حفر القناة, ايام الانتهاء من حفر القناة 1869 خلاص. طيب بدأت الناس تأنس للمدرسة. البنات كانوا يلبسوا ايه؟ منتقبات مغطاة, التوب بتاعها يجرجر في الارض, لابسة قفاز في يديها لا يرى منها شيء. المديرة البريطانية المحترمة بعد ما استأنسوا لها وخلاص, ولا بس هو المشكلة البنت مش عارفة تكتب بالايه والقفاز في ايدها صح ولا لا؟ طب يعني ايه؟ يعني بلاش حكاية القفاز دي. فالناس يبصوا لبعض كده, احنا طيبين والله الست دي ما شاء الله عليها, والله والله دي ام صالحة, ده ايه صحابية بريطانية غير مسلمة, ايه دي عظمة دي, خالع البنت اللي سبحان الله خلاص. وبعدين قالوا النقاب ده بيخلي البنت ده ترى السبورة, مش كان اسمها السبورة برضه ولا ايه؟ ولا ده اسم تاني اي حاجة. المهم اللي بيكتب عليها الايه المعلمة تكتب عليها, بس عشان يشوفها بس تزحزح بس الايه شوية فوق عينيها كده احسن البنت يجي لها حول. لا لا لا شوف حريصة على بناتنا, الله ما شاء الله عليها, دي تبعية يا رجل, دي من عصور الصالحين, لا لا الله دي ناسكة سبحان الله. المهم شوية وايه, وبدأوا يبنوا الدور الطابق الثاني والثالث, بدأوا البنات يتعثروا في اثواب بعضهن, يدوس على ايه؟ تدوس على ذيل الايه اللي قدامها, فتجمع اولاده كله ده بايه؟ باجتماعات مع اولاد امور جميع عمومية, ما تاخدش قرار من عندها, مفيش ديكتاتورية الرأي والرأي الاخر. ايه رأيكم لو بس قصروا بس الايه البتاع الجلباب ده 5 سنتيمتر بس, 5 سنتيمتر ايام نهاية الدراسة الجامعية بتاعتي كانت في الستينات 1960 يعني مر على هذه الانشاء المدرسة 5 سنة 100 سنة. كان بعض البنات في الجامعة في هذا الوقت كل الفستان كله 5 سنتيمتر. صبر علينا كم سنة لما لما لما لما لما, لما قصر 100 سنة. ليه احنا ما نصبرش على تربية عيالنا ونصبر على تلقي الفتن وفهمها ونصبر على شحن الإيمان والالتفاف حول العلماء الربانيين والالتزام بأمن الدول وأمن الوطن والمواطن بحيث ان احنا كلنا إخوة فضلاء وأحبة نحب ديننا ولا بقاء لنا في هذا الكون إلا بإعزاز ديننا يعني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المؤمن عزيز النفس وسبحان الله نظيف المخبر وسبحان الله. هذه بعض من صفات المؤمنين: الغيرة على الأعراض، غض البصر، البعد عن الفتن، البعد عن إغواء الشيطان. إنسان سبحان الله يعود ويؤوب إلى مجالس العلم، يعود إلى كتاب الله وردوه إلى الله ورسوله. إذن عندئذ نثبت أمام الفتن. اللهم لا تعرضنا للفتن ما ظهر منها وبطن يا رب العالمين، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.